والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الواحد لا يصبح إلا الله، هذا ما انتهى إليه الحكماء في قسم من أحكام العلم المشتركة مع المسؤولة. إذا نسأل ما هو هذا الواحد الذي نظر عن الواحد؟ جوابه الذي صدر عن الواحد هو الوجود المنبثق، وهو ايضا الفريق المقدس، يسموه ايضا الكلمه الرحمانيه، لان الوجود كلمه الله. وعندهم مصطلحات عديده لعرفاء المصطلحات كلها تشير إلى أن المصادر الأول عن الله عز وجل والمعلوم الأول لله عز وجل هو الوجود، الوجود المنتظر. وحقيقة الوجود حقيقة بسيطة واحدة لا تتباين في الظواهر، وإنما شيء واحد مشكل له رتب وله درجة. هذا الوجود الذي نراه متكسرا في الخارج كيف صار متكسرا؟ يقولون التكسر بلحاظ الإضافات من الاختيار، لأن هي هي مسار التكسر، والوجود هو مسار الوحدة. الوجود واحد متكسر بالمثل وبالإضافة. إذا صار الوجود حقيقة واحدة ويجري من رتبة الوادي إلى رتبة آخر رتبة الوادي، كلما كانت رتبة الوجود متصلة بالوادي فهي أشد وجودا، أشد ظهورا، أكثر تأثيرا. وكلما تبتعد هذه الرتبة عن وجود الوادي يقل الظهور، يقل التأثير، وإنما حتى تنتهي إلى مقام تكون متأثرة فرصة. هنا هي بداية السلسلة ونهاية السلسلة. بداية السلسلة الرتبة الأولى للوجود المتصلة بالواجب على تعبيرهم العقل الأول. آخر الرتبة في سلسلة الموجودات شنو هي؟ هي الهيولة بلحاظ أنها آخر سلسلة الموجود، فهي قوة محض، قوة الوجود مثل ما بينا الله المادة والعلة المادية تحمل القوة، فدائما المادة متأثرة أما الوجود الحقيقي بلحاظ الأول فهو دائما أيضا كيفه كل مؤثر، لأنه أعلى رتبة من الموجودات الموجودة. إذا صار الشكل، إذا عندنا واجب وعندنا صادر واحد عن الواجب، شنو هذا الصادر الواحد؟ هو الوجود. هذا الوجود بلحاظ إضافاته إلى المهيات تضيف إلى مهية العقل الأول، شنو؟ عقل أول، مهية العقل الثاني، مهية العقل الثالث. المهيات هي حدود هذا الوجود، حدود هذه الرتب تصير مسار تكسر الوجود، وإلا حقيقة الوجود حقيقة الله. إذا هم نسأل نقول أنتم تقولون أن الواحد لا يكثر إلا الواحد، إذا كيف تنسبون سائر العلم وسائر الموجودات وسائر المخلوقات إلى الله عز وجل؟ يقولون الذي يصدر على الوادي شنو هو؟ زي الله. بس ايش معنى العرب يقول هذا الشجر صادر عن الله والانسان عن الله والجبل مخلوق عن الله والشمس مخلوق عن الله؟ على قول كثير صار صدور الكثير عن الوادي. فمن جهه تعبير الادب، من جهه نقول الواحد لا ينكر الا الله، هاي القاعده اللي انت تسلمها. من جهه ثانيه تقولون لا مؤثر في الوجود سوى الله عز وجل، لا مؤثر في الوجود سوى الله، تقول كل موجود متاثر عن الله، يعني يصدر الكثير عن الله. من جهه اخرى تقولون شنو؟ الواحد لا يصدر الا الله، مؤداها شنو؟ لا يصدر الكثير عن الله. فحصل في قاعدتين، القاعدتين شنو؟ صار تناقض. لا مؤثر في الوجود سوى الله، يقول كل موجود متأثر عن الله. الواحد لا يصدر الا الواحد، يقول الموجود الواحد فقط متأثر عن الله، مو كل الموجود. فما هو مقام الجانب؟ يقولون نقطة الجانب اننا عندما نقول الواحد لا يصدر الا الواحد، لا يصدر عرضا وانه لا يصدر طولا. نعم في مقام صدور العقل الاول عن الله بعد مع العقل الاول يستحيل صدور شيء، لكن العقل الاول اصدر هو شيء. شنو اصدر؟ العقل الثاني والفلك الاول. صحيح؟ اذا العقل الثاني في قادر عن العقل الاول طولا يقدر ينسب الى الله، لكن عرضا شنو هو؟ مو صادر. فإذا سلسلة الموجودات في الطول لا مؤثر في الوجود سوى الله، أما في العرض الواحد لا يؤثر إلا الواحد. بهذه الطريقة يجمعون هذه المسألة. أو بطريقة أخرى، الطريقة عشوائية أعمق، هذا الثاني يقولون طريقة الجمع ظاهرة واضحة. يقولون لأننا إحنا نحن نقول أن الواجب معلول بشنو؟ واحد. شنو هو هذا الواحد؟ هو الوجود، والوجود واحد من حيث حقيقته. لكن هذا الوجود اللي هو الوجود المنفرد أو الشيء المقدس أو الكلمة الرحمانية يحوي على كل التكسرات، هو واحد في الحقيقة ولكنه حاوي للتكسرات. شلون؟ بأن اختلاف النسب واختلاف الماهيات شنو يكون على الوجود؟ يكون متكسر بلحاظ نفسه هو واحد، بلحاظ ماهياته شنو؟ متكسر. فصار هذه الموجودات بلحاظ انها وجود حقيقه مش ثانيه، بلحاظ انها ماهيات شنو؟ متكسر. فلا مؤثر في الوجود سوى الله، وقاعده الواحد لا يصدر الا الواحد، ذولا وحده اي انسان، هو الخالق الثاني. لا مؤثر في الوجود سوى الله، بالفعل ان الله هو المؤثر. شنو هو اللي اثر الله هو الوجود؟ الوجود حاول التكسرات مش الثاني. هل تتفقون؟ اذا الواحد لا يصدر الا الواحد ومعلوله هم واحد، شنو هو على المعلول؟ هو الوجود. شلون مفهوم؟ ومتى في هو واحد؟ من العقل الاول اوجد الثاني، من وجوده اوجد العقل، من جهه ماهيته لانه ممكن، من جهه ماهيته اصدر الفن. الله ما يضع، لا مضبطين القضيه يعني من هاي الجهه مضبوط. فيقولون ان الله هو الكامل وهو الوجود الصرف، لا ينظر عنه الا العقل الذي هو ايضا كماله. اما العقل الاول القادر عن الله فيه جهه سماء هي الوجود، وفيه جهه نقص هي النهي، يعني نهي جهه النقص جهه العدم والحد حد الوجود. ليه؟ فمن ماهيه يصدر المراقب اللي هي الفلك الافلاك، وبالسماء شيء يصدر نحن الجماعة انتهوا الى هاي النتيجة. هنا اكو كلام، اول الكلام النفس تحب الله أجل في علل المعاملين تموت تجاري السيد الإسلام ويحفظون ما سوى الله عز وجل في رتبة العلل والإسلام. الله عز وجل فوض التصوير فوض الإيجاد والإحضار وما أشبه إلى العلم. النار مفوضة للسر الناس من الله الحرام مفوضة للتسويق الوجود ويعتبرون العلم في رسل الطول الفيض الإله يكفي وهذه العلم مجاري الفيض الإله إلى المعلومة اللي تابد من ماء البحر وصل إلى الأشجار وإلى المزارع وما أشبه ذلك فرسلة العلم مجاري الفيضات الإلهية إلى المعلومة. القول بالتصوير موجود يتنافى مع القول بالعقل العشري. ليش؟ يعني التصوير يعني شو؟ يعني العلم قاعدة للفن ترجع في قلبها علما الى غيره الى المصور. اما القول بالعقل العشرة وان الصادر الاول عن الباب هو العقل الاول هي مسألة تصوير مسألة وجوب الصدور مش كفاية لأن الوجود على تعبيرهم حقيقة واحدة وهذه الحقيقة الواحدة أما الوجود في الواجب وأما الوجود هو في الممكن. فإذا كانت موجودة هذه الموصفة في الممكن فلو العقل الأول من صور من قبل الله بل لا بد أن يصدر عن الله قبل لا بد أن يصدر لا ينبت عن محارب فلا طريق للجمع بين قوله بالتفوير وبين قوله بشروع بالعقول. العقول يستلزم عدم التفكير. التفكير يستلزم عدم العقول. لما لا قول تمام. هذا اول. ثانيا اقول احنا مبنى التفكير من اسلم. مبنى التفكير بحال البيان اللي هو تحديد. شلون؟ اذا اردنا ان نقول ان النار ما كانت الا وفي يوم من الايام النار اصدرت البروده هذا من حال من حال وجدنا ان الشمس معيه من النار ومع ذلك اصدرت الليل الشمس اصدرت الليل جزء من مكانها استكتبوا الى كلام الحكماء الحكماء لابد التنسيه فإذا ما في سنسية يستحيل صدور البيع عن الشمس وبين النار وبين الحرارة لا بد في سنسية فإذا ما في سنسية يستحيل صدور البيع عن الشمس نحن نقول إذا نفرض أن نرجع شو اللي يلزم الله عز وجل هو الذي خلق النار يتمثل أن يعبد النار قابلية على أصدار البيع إشكال في النار وجعل الشمس تأخذ الليل ماذا تقول؟ شو المخلوقات؟ الله عز وجل جعل النار أليقا تاما لإصدار البرودة. المصدر الأحمي فيه يعني شو السبب اللي الحكماء تركوا هاي القاعدة من جبر يعني بمن؟ ولا بطلنا نهار الخطية ما في شكل أولى هو لا خدمة جنة رمو محالف ما في شكل أولى مو محالف ما في فيها كل من موجود الشمس ليش ملازمات هزارتي انه لأن إذا أراد الله حتى هو الأرادة مثل هذه النار مظلمة مثل يوم الثاني النار يوم الثاني مظلمة مثل يوم الثاني شو نقول لا احنا خلاص لازم نستخدم حتى الادله اللي تقول النار يوم القيامه مظلمه توداع ونار المعذره صراخ ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار المعذره ونار مو النار هي التي تخبر الحرارة يوجد الشمسية بينهما لأن عادة الله جرت عند مقارنة النار عند وجود النار يخبر الحرارة بواسطة النار الله عز وجل يخبر في يدي بدل هذا مثل ما عارف الله عز وجل جرت على أن يخلق الإنسان مخصة في وقت من أوقات أن يخلق الإنسان تربح مخصة بلا مثل أي فعل عارف الله عز وجل جرب على انه يخلق الطائر من البيضه في وقت من الاوقات ان يخلق الطائر من الصلب مثل الجحور فيها فاذا هذه صدور الاشياء عن الاشياء حسب مقتضى جريان العاده الالهيه في نظام التكوين هذا نظام كوني الله عز وجل جعله في الانسان لذكر الله التنسيه بين الاشياء حتى نقول لا بد ان تكون موجوده حتى المعروض يصدر عن العلم ولا يصدر عن غيره إذا أبطلنا قانون الشمسية قاعدة الواحد نصير نصير مخصوصة بعد ما في داعي إحنا نكمل بهاي القاعدة نقول الواحد البسيط لا يصدر إلا واحدا بسيطا برجوع الشمسية الواحد البسيط يصدر واحدا بسيطا ويصدر واحدا مرتبا ويصدر كثيرا أيضا هذا غير إشكال التصوير ثالثا سلمنا ما أقلنا قانون تدلنا بقانون الله وقلنا العقل الأول هو الصادر عن الموجود الأول عن الله عز وجل هل هنالك فاصلة بين العقل وبين الله؟ إذا فاصلة وجودية أكو بين العقل الأول وبين الواجب تشكيكية الوجود فقط وهي حقيقة بسيطة واحدة سيدا منبدد مو متعدد مو متكهدد تكثرت شنو؟ مثلا نقول هل عندما قدر العقل الاول عن الواجب هنالك فاصله الوجود بين العقل الاول وبين الواجب وما هو فاصله اذا قلت قد فاصله بطل التشكيك اذا تخرب التشكيك انت تبدا وين ما نجدون اذا قلت ما فاصله إذا لا فاصل بين الواجب وبين العقل الأول لزم أن يكون وجود العقل الأول هو وجود الواجب وبلا شك وجود العقل الأول فيه نقص وفيه جهة مهية فإذا لم يكون واحد أيضا النقطة على وجود واحد أيضا فيه جهة مهية فعلا يعني هذا الوجود منتظر العقل يعني وجود مثل يعني وجود إذا تقولون حقيقة واحدة لا تتكلم يعني لو موجود الواحد هم موجود الواحد هم موجود في الممكن لكن التشكيل جد المفهوم المعنى مشترك معنوي مشترك أن هناك وجود عنده واحد لكن الكتاب الممكن حقيقة وجودية واحدة بالنافر الثاني الوجود هو الصادر الأول عن الثاني وما في صادر شيء ثاني عن الثاني بس هذا وهو حقيقة واحدة لطيفة هاي الحقيقة الواحدة اللطيفة مشتركة بين الواحد وهم كل الله طيب وشوف وجود واحد بعد هو وجوده فكيف العقل أن يكون وجود الممكن اللي هو نفس مع وجود الواحد اللي هو يخالف اللي هي نفسه هنا نفس في الوجود إلا هي نفسه من اللي بدأ فيها وجود واحد طلع ما ليس وجوده سلامة أن يكون الترتيب أصلا شو يكون الترتيب أنت عندما تقول في دولة وجوديين العقل وجود واحد حتى لو آمنا بأنه دولة وجودية ردة شديدة وردة ناقصة يلزم أن يكون وجود الواجب اللي هو وجود واحد مركب من جهة الصادم وجهة شدة وشدة مركبة ثالثة رابعة ثالثة يلزم ان يكون الواجب اثر عاجز يلزم في الحاجه ليش يعني احنا سابقا ثبتنا انتم مثبتين كل صفه الكمال الواجب ثبت كل صفه النقص الواجب ينزل عنه اذا تقول الواجب يستحيل عليه اصدار الكثير اجاب نقطه لو طبعا اذا وجد نقص يستحيل أفضل. أنت لما تقولون الواجب أكثر واحدا صحيح؟ هذا الواحد الواجب يقدر يكثر الكثير لا حتى لو أن لونه يقدر لونه غير عمل أول في العقل العاجل أول من هو العقل العاجل هو اللي خلق العالم الله ما خلق العالم الله فقط قدر الوجود بس بدءا قادر الله عز وجل على ان يصدق شيئا ثانيا لا ها؟ حتى تعرف الواحد لا اذا قال لا لازم يصير العكس الواحد المجرد يثبت كل شيء. وصلى الله على محمد وآل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. من ضمن الأحكام المشتركة بين العلل والمعالي التضامن، المتضايقان لا بعد خلاص هذا مطلب جديد لا تنبه ومنها هذا الفقر أغاني الأحكام مشتركة الأول مما الثاني تعيق الرابع سلام عليكم. المتضايقان هم المتكافئان تصورا قوة وفعلا. شلون؟ إذا كان شيء تعقله يتوقف على تعقل الأمر الثاني أيضا منه كمان. مثلا تقول زيد أبو الدعاء، إحنا عندك زيد وعندك عم وعندك أبوة زيد لعم وعندك بنوة زيد بنوة عم الإلمن لزيد، حتى تتعقل أن زيد أب لابد تتصور الإبن، وحتى تتعقل أن عم الإبن لابد تتعقل شنو؟ الأب. تتعقل الأبوة يتوقف على تعقل البنوة، وتعقل البنوة أيضا يحتاج إلى تعقل الأبوة. أو تقول مثلا الفوقية والتحتية بينهما شنو؟ تراوي، لا بد تعقل الفوق حتى تعقل شنو؟ التحت، وبلا لا هذا الدور المحن، الدور المحن مبحث في العلة والمعلومة، حتى تتعقل أن النار لها علية على الحرارة يحتاج إلى تعقل المعلومية، معلومية الحرارة إلى النار، وحتى تتعقل ان الحراره معلوله للنار لا تتعقل شنو؟ اليه النار الحراره. فيقولون بين العلميات وبين المعلوليات شو العلاقه؟ علاقه التضاد؟ لا. علاقه التناقض؟ لا. علاقه التساوي؟ لا. وانما شنو؟ علاقه التوازن. تعقل المعلوليه يتوقف على تعقل العلميه، تعقل العلميه يتوقف على تعقل المعلوليه. حلو. أما إذا كان عندك نار بس ما عندك حرارة تقدر تعقل المعلومية؟ لا. أو عندك حرارة بس ما عندك نار تقدر تعقل المعلومية؟ لا. أحدهما يتوقف في التعقل ووقت في التطور طبعا على تطور الأمر الثاني. مثل عندك زوجة وزوج وزوج زوج مناسب في العلاقة طبعا حتى تتعقل أن زوج له زوجية لأهلهم أخرى محتاج الى تعقل زوجية اثنين الى زوجية اثنين. تصور برغبة التصور بالوجود الخارجي ذات المتضايق بعد نسبة التضايق موجودة، لان يعني التضايق هي نسبة عاقلة بين الشيئين مش مثال فالنسبة حقيقة انتزاعية. لا هذا يعني تقول هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا، نعم هذا يتوقف، ولكن هذا التوقف معي مو توقف خارجي وجودي خارجي حتى يصير مقام. الدور الوجودي بالعلمية التامة والمعلولية على مقام، مو في التعقل وفي التصور، هذا دور معي. مثل ما إذا جنابك تقول إذا عندك نوت أنا راح أجيب لك كفاءات، بس واحد آخر يقول لك تجيب لي كفاءات أنا أجيب لك شنو؟ فلوس، لأن الفلوس هي تجيب لك الكفاءة. فإذا أجيب لك جماعة كفوة اقتصادية شو يجيبوا لك؟ ها؟ يجيبوا لك هذا الدور؟ لا هذا الدور معه، يعني هذا يتوقف على هذا بنفس النسبة اللي هذا يتوقف على هذا، مو أن ذاك عدم حتى هذا وجود وهذا عدم حتى ذاك وجود، الدور معه دائما من المحل. زين هذا الحكم الثاني. الحكم الرابع يستحيل توارد اللتين تامتين بالاستقلال على معلوم واحد، هذا حب العلم. اقول معلوم شنو؟ يستحيل صدور معلوم واحد عن علتين مستقلتين، هذا يعني اللي حاضر في الدرة الحوزة يعني بأن مرة الحوزة لا عليها على مرجعه إلى هذه شلون؟ احنا نفرض انت عندك نور، هذا النور يمكن ان يكون معلول الى الشمس ويمكن ان يكون معلول الى الشمس، أنا عندك شمعة كهربائية وهنا عندك شمعة اثنين اخذ شنين طول نور، اذا الشمس كانت طابعة فهي تضيء لك الغرفة كاملة مثل الأرض، اذا كانت الشمس غير طابعة فالكهرباء تسوي يضيء لك الغرفة، بحيث نوع واحد اجل واحد انقص بنفس النسبة بنفس الأثر، فعندك دور واحد يمكن ان يصدر عن الشمس ويمكن ان يصدر عن الطاقة الكهربائية، مو معقول ان هم الشمس تكون طابعة وهم الكهرباء موجود اثنيناتهم يجتمعون ان يصب نور واحد بنفسه، مو معقول. افرض طلمان النور في اي مكان في السوق دليل واقف في السوق ما استقر الثاني، احنا نقول مثلا 50 كيلو نور بالدوري، اذا خلعت الشمس تضيء الغرفة بمقدار 50 كيلو نور، واذا جاءت الطاقة الكهربائية تضيء لك الغرفة بمقدار 50 كيلو نور، اذا اجتمع اثنيناتهم هم يطوف 50 كيلو نور قرب، ليش مثلا؟ لانه اما يلزم في حال كون النور يعني صدور النور بحاجة إلى الشمس وبحاجة إلى الطاقة يستغني عنه، وإما يلزم خروج العلم التام هل الشمسية وهل الكهربائية عن العلم التام، مؤدى المحال هو إما يلزم حال كون المعلول بحاجة إلى العلم يصير مستغني عنه فيلزم أن يكون المحتار مستمر، وإما أن يلزم أن تكون العلم دي فرغ فتام شيركم فتكون علمك عمل بيانه كل معلول حتى يصدر عن العلم هو محتاج إلى علم، هذا قد صحيح صادقا أن المعلول محتاج إلى العلم لا شك ولا ريب، النور حتى يكون موجود في هذه الغرفة بحاجة إلى العلة، إذا كانت علته واحدة القضية مثلها معلول واحد والعلة واحد، المعلول يحتاج هذه العلة لعلها تعطيه الوجود في السنة، خرج هنا ما أما إذا قلنا حتى علتها الشمس علة تامة لإيجاد النور ثانيا والطاقة الكهربائية علة تامة لإنارة الغرفة ما بيحنا اثنيناتهم اجوا هم الشمس تبي تنور الغرفة وهم الطاقة تبي تنور الغرفة، النور هم محتاج إلى علة واحدة ويحتاج إلى علة صحيح؟ زين هنا إذا الشمس إذا العفو النور اكتسب نوريته من الشمس وهو في غير عن شنو؟ في غير عن الكهرباء، وإذا أثبت نوريته عن الكهرباء فهو في غير عن الشمس صحيح؟ فإذا يلزم من توارد العلتين على نور واحد يلزم من استغناء النور الواحد عن العلتين مع يستغني عن الشمس بارتباطه بالكهرباء ويستغني عن الكهرباء بارتباطه بالشمس يلعب على الحملين، فالنور يعني إنارة الغضب. تضرب ألية الشمس تستغني عن ألية الشمس بألية الكهرباء، وتستغني عن ألية الكهرباء بألية الشمس، فيلزم منه أن يكون المحتاج إليهما مستغنى عنهما. ها بنفس النقطة هي بأن ياها مستغنى ياها منه. ها ترجمة الأمر ينجد بيت نفسك الشوية أجعل أقوى أجل هذا المعلم ليش هنا احنا اتفرفت أنه علة تامة من كل فإذا فرفت علتين تامتين من كل الجهة توارلتا على معلوم واحد مع الحفاظ على نسبة المعلومية ليرات المنطق 50 كيلو هذا يبدأ منا أن المعلوم يكون مستغنم العلة وعلى هذا من جهة المعلوم يلزم من استغناء المعلول عن العلم من جهة الألة أيضا إذا قلت توارلت الألتان على معلول واحد يلزم من خروج الألة التامة عن المنطقة. ليش؟ لأنه جاءت الشمس وجاءت الكهرباء لأنها مؤنث مزاجة عن الزجاج جهة شمس أدك وطاقة عندك طاقة الكهرباء النور كان بحاجة إلى واحد مو بحاجة إلى اثنين أبسط واحدة من أجل أنارة الغرفة أيهما اللي أنارة إذا تقول الشمس أنارة لا طاقة مثلا تقول لماذا الطاقة ما أنارة هل لأن الشمس أقوى من الطاقة أثرت إذا تقول نعم فيبدو أنه عندك ألا تامة واحدة والثاني علتنا فبقى قوارض علتنا فخرجت المية الطاقة الكهربائية الثامنة خرجت عن الميتها الثامنة ولا تقول لا الشمس هي اللي عجبت على الإنارة الطاقة هي اللي أنار فيلزم أيضا تأخذ هربا مين ولا تقول لا مياه مستبقى طير مؤتمر مستبقى على انهم ينيران الغرفه ويثبت الواحد شنو يصير فهذا يبدو على ان كل واحده من عندهم مو هي العامه العله التامه لان كل واحده من عندهم جزء العلم فخرجت العله التامه عن التام عن التماميه خرجت شنو او تقول لا النور طال الغرفه يعني اناره الغرفه يطلب اناره الشمس ولا يطلب اناره الطاقه يعني المفروض ان النسبه واحده والعلميه التامه ايضا واحده فاذا من جهه المعلول يستحيل توارد علتين على معلول واحد للزوم استغناء المعلول عن العلتين ويستحيل توارد العلتين على المعلول الواحد للزوم شنو خروج العلتين عن العلميه التامه على تكون اخر ايه اذا كان عندنا كلام ده فيه معلول واحد مو معلول ولا معلول يعني نور الكهرباء خلق الله نور الشمس خلق الله ولا معلول ولا معلول اما اذا نور واحد في هذه الغرفه 50 كيلو هندسة مو عندك نور كل واحد من عندهم في التنازع العلل فشو غير غير من هذا المحل انا اقول عنه الحكم الخامس الحكم الاخر يقول يستحيل هذا رقم خمسه الحكم الخامس يستحيل الدور بين العلل والمعاني سابعا يستحيل التسلسل بين العلل والمعاني يستحيل التسلسل بين العلل والمعاني شلون احنا اذا كان عندنا وجود لزيد وهو الادب هذا زيد هو الادب برسمة الادب كل ابن شنو علم ابو اسمه عم الان هو بحاجات ايضا ابن الان شنو الجد مال زيد شنو؟ أنت ثمر جد وعمر أب وزيد ابن. أيهما خالد؟ أول مرة جد فوجود ثاني عمر ثالث زيد. فوجود عمر يتوقف على وجوده بس، ووجود زيد يتوقف على وجود عمر، صحيح؟ إذن إذا كان هذا التوقف موجود، وجود بن يجب أن يكون سابق عن وجود عمر لا متأخر، ووجود عمر يجب أن يكون سابق لوجود زيد مو متأخر. ويتفضل هالشكل قولي بعض زين. إذا صار نفرض احنا هذا الأب الجد والأب والابن تسامحا، نسمي الجد العلة الأولى والأب نسمي العلة الثانية، لذا نسمي شنو المعلوم تسامحا. القاعدة شنو تقول؟ كل علمتين سابق وجودان على معلومين، وكل معلومين متأخر وجودان عن علمتين. هاي القاعدة زين. إذا قام وجود باسم يعطي وجود عام، ووجود عام يعطي وجود باسم. نسأل باسم منين موجود؟ يقول بسبب عام. نسأل عام منين موجود؟ ها؟ يقول بسبب باسم. هذا مهم. بالسلسلة الثانية نسأل وجود زيد منين؟ من وجود عام. وجود عام منين؟ من وجود زيد. بالسلسلة الدور توقف الشيء على نفسه وجودا. ليش هذا مقام؟ لان يلزم منا ان الشيء المتقدم يكون متاخر، والشيء المتاخر يكون متقدم. شنو يعني يلزم منا وجود المتاخر في المتقدم للعدم؟ يلزم منا ان يتخلل العدم بين الشيء وبين ذلك. هذا شلون؟ انت مو قلت باسم هو علة وجود زيد، وجود عمر عبد الله بن مسعود، وجود عمر بكر علة لوجود عمر. نسأل وجود بكر منين؟ ها؟ من عمر. شنو صار؟ صار عمر توقف في وجوده على نفسه من جهة عمر كونه متأخر عن بكر فهو متأخر وجوده المعلوم. وفي نفس الوقت هو علم لذاكر. شنو هو لازم يكون؟ لازم يكون متقدم، لان العلم متقدم على المعلوم. فيلزم عمر في رتبه كون معلوم رتبه كون علم، يلزم منه ان يكون هم متقدم هم متاخر. متقدم وجودا، متاخر وجودا. بين المتقدم وبين المتاخر شنو صار؟ تخلل العدل بين الشيء وبين المتقدم. توقف المعنى توقف متوقف وجودي، توقف تطور. كلامنا الآن متوقف وجودي، متوقف الشيء على نفسه وجودا. ليش قلت أنا وجودا؟ بالأرض على ذلك وجودا يستثمر الثاني. طيب الدور تسمية، فالدور الدور يسموه مضمر، فالدور يسموه مصرع. الدور المضمر إذا كان حلف فيها الدور بس وجوده يتوقف على وجود عام، عمر وجوده يتوقف على وجود ذات. هذا مطلب المضمار. إذا قالت ما حلقته ست حلقات أربع حلقات من الثلاثة وصفة عدم وجود زيد يتوقف على وجود عمر، الذي وجود بكر يتوقف عليه وبلعه. أيضا دور المضمار، مضمار يعني مستقطا يحتاج يترتب حلقته ست حلقات يوصل إلى الثلاثة. أنا فرحان بمجرد نزل إلى واحد صار أصل طبعاً. إذا غير واحد يقول لك الإجابة مين؟ مين؟ زر مين؟ الإجابة زر دار. زر دار. إيه هذا دار مطلع. أنا قاعد أقول شيء غير مين؟ من البدر. البدر مين؟ من البدر. احيانا تقول باكي همني من شجر، شجر همني من دفل، دفل همني من دفل، هذا يصير مضمر. دفل لا لكن هذا مو علم رفع، لم يكن علم معدل. التجاذع علم معدل للبيضة، والبيضة علم معدل الماء بالتجاذع. فالعامة في الحلوة تامة في الوجود. إذن الله عز وجل مو أول ما خلق البيضة وعلى خلقها، الله عز وجل أول ما خلق التجاذع، وخلقنا من كل شيء زوجين. فالتجاذع أجرت فالبيضة الأولى فضلت عن التجاذع، ما قدرت التجاذل الأولى على البيضة، فضلت تقلقها لله البيضة حتى تتقلق البيضة. هذا الحكم الآخر. الحكم التابع بطلان التسلسل في دائرة العلم والمعارف. شاد ثالث أو شاد عليكم ترسلوا علينا لا تغير وجه محالية في التسلسل. لماذا التسلسل بين العلل والمعالي محال؟ هذا الدور التسلسل ينزع الهمو لأنه لغت الاستدلالات الحسنة والمنطق والأصول هذي الواحد لديه التسلسل. احنا نفهم بكل معلوم علم، وهذا هو قاعدة المتصلين. عندك سلسلة من الموجودات من الخلائق، افرض اني وابويا وجدي وجدي الاعلى والاعلى والاعلى والاعلى الى اخره، مع التسامح اللي احنا نسميه اسس العلل تسامح. زين، هاي سلسلة العلل كل علة في ردتها علة من جهة بدوني معلومة لجهة لفرض من جهة لفرض. زين، يستحيل فريان سلسلة العلل إلى ولا يستحيل، لابد وأن تنزل سلسلة العلل في الكون إلى نهاية. لماذا؟ انتبهوا إلى لب الاستدلال، لأنه غير منتخب المحال، بس لب الاستدلال ما يصير به التفاهم عادة. يعني ليش التفاهم في المحال؟ إذا لا نقول بمحالية استمرار سلسلة العلل إلى المال لا نهاية، يلزم منا انقلاب الموجود إلى معدوم، والوجود يتحول إلى شنو؟ إلى عدم. يلزم منا انقلاب الشيء إلى معدوم. شلون؟ إحنا نفرض العلة رقم واحد أصدرت المعلومة، ثم هذاك هو نفس الشيء إلا رقم اثنين أصدرت معلومة، هذاك هو إلا رقم ثلاثة أصدرت المعلومة، اللي وراء إلا رقم أربعة وهكذا إلى آخر. نسأل نقول هذا المعلوم الأخير منين وجوده؟ من نفسه أو من غيره؟ ما عندك احتمالات وجودك أنت، لو وجودك نابع من نفسك، لو وجودك نابع من شنو؟ من غيرك. أبا احتمال آخر؟ لا، بس يعني نفرض على الفرق، لأن حتى نوضح كذلك، ما رجل يقول مليون سلسلة، نقول عشر على قطع نفسك. أنت جنالك آخر عن خير ثلاث بخير ثلاث، أنت آخر واحد. على وجودك من نفسك، لو من غيرك. عندك احتمال ثالث؟ بلا شك انت عندك فرق مقدمة وجدانية انك موجود لا شك ولا ريب، هذا كل وجدان محسوس ومشهود انك موجود، مو بعده انت موجود ولا عدو انك موجود، انت تفكر تحس تشعر الى اخر، انت موجود وجدانا، هذا وجودك منك لو من غيرك. لو تقول مني لو تقول من غيري، إذا تقول هذا الوجود من نفسي وليس من غيري، وصلت إلى حلقة، هذه الحلقة لا علية تبعها. ليش؟ لأنه شنو وجه سلسلة العلل والمعالي؟ احتياج المعلوم في وجوده الى العلم. هذا هو المبادر. يعني انت ليش تقول عندك سلسلة طولية في العلل والمعلول؟ لان كل معلول بحاجة الى غيره، صحيح؟ محتاج الى الغير في اصله. فانت اذا وفرت السلسلة الى فرد مقام، هذا المقام وجوده مو من غيره، يعني بعد محتاج الى عله مستغنى عنه. ليش؟ لان وجوده نابع منه. انت شلون؟ فإذا قلت أن وجودي نابع من نفسي، معناته الغير قانون الحاجة إلى العلم القانون، لأن وجودك لا علم. فثبت المطلوب، ثبت المطلوب. إذا تقول وجودي من غيري، مو من نفسي، وجودك من غيري، مثل أن تقول غير وجود من نفسي ولا من غيري. إذا من نفسي ثبت المطلوب، فلا من غيري مستعان. وهكذا نتصاعد نتصاعد نتصاعد نتصاعد الى ما لا نهايه. ما توصلني الى فرد مقام وفرد حلقه من حلقات العلل وتقول وجودها من نفسها؟ ما توصلني الى هاي النتيجه. اذا ما توصلني الى هذه النتيجه يلزم ان يكون شنو؟ الوجود معدوم. سلسله العلل تكون معدومه. ليش؟ لان هاي ما لا نهايه منين ناخذ الوجود؟ ها؟ ما واخذ الوجود من احد. يعني انت ما بعد وصل سلسله الى فرد مقام اللي الوجود مالها شنو؟ مستغني عن الغير. ما بعد وصل لها هالشيء. كل حلقه من حلقاتها هي بحاجه الى الغير. من هذا الغير؟ مستغني او محتاج؟ اذا محتاج تستمر السلسله. والمحتاج هو من نفسه معدوم، وجوده اكتسابي توصل الى الغير. هو من نفسه معدوم، وجوده اكتسابي توصل الى الغير. إذا ما توصل سلسلة العلل إلى درجة علة وجودها نابع من نفسها، يلزم أن تكون هذه السلسلة كلها شنو؟ مو موجودة معدومة، يعني وجودها كتاب. فيلزم منه انقلاب الموجود إلى معدوم. الوجدان يقول لك ما في موجود. البرهان شو يقول لك؟ معدوم. إذا لازم شو تسوي؟ لازم تلغي سلسلة العلل. تسلسل مستمر الى ما لا نهايه. هذا لانه اذا يستمر الى ما لا نهايه من دون ان يتوقف عند عله مستغنيه في وجودها عن الغير، شنو يلزم منه؟ يزيد كل معدوم. كل حلقات الوجود شنو تصير؟ تصير معدومه. التفت شلون؟ زين. ارجع نجي الى سلسله العلل والمعاني، لابد وان تنتهي الى عله وجودها نابع من نفسه. وجودك موجود ووجودك مو من نفسك، هذني مقدمات الإنسان. بعدين دخل البرهان، إذا وجودك من نفسك، لا تنسى، لو من نفسك، لو من غيرك. ففي الواقع هو برهان يتوقف على الإنسان. أي شيء في الفرغة لازم تنسي سلسلة العلل إلى نقطة، هاي النقطة وجودها مستغنى عن الفرغة. إذا ما تنهي، يلزم منه انقلاب الموجود إلى فإذا أقارت بطلان التسلسل يهنا. التسلسل لماذا محال؟ لأن استمرار التسلسل يلزم أن يكون الموجود معنا. حتى المصنف وطاع الحكم عن الوجود لإبطال التسلسل إن شاء الله بكرة. وصلى الله على محمد وآله وسلم.